القضية أنه بسبب العجز إيه في الإنفاق أيها الإخوة، الحكومة تقوم بهذه الحيلة كما قلت لكم معقدة لكن بسيطة، إذا فككتها ليست معقدة، هم عقدوها، الناس لا تفهم. تصدر سندات، سندات باوندز بسموها. ومن المفارقات العجيبة أن الباند هذا السند في الأصل مأخوذ من باندج، معناها العبودية بالتراضي، تعطي رقبتك بالتراضي، وفعلا عبودية، عبودية حقيقية، يستعبد الشعب وأجيال أخرى لم تأتي لا يعلمها إلا الله، وآخرين يعني منهم لما يلحقوا بهم عبيد، يصبحون عبيدا حقيقيا. طيب تصدر سندات، سندات ماذا هي؟ سندات بدين، طلب دين، قروض هي، تقول أقرضوني كذا وكذا وأنا سأرد إليكم في ظرف مثلا 5 سنين أو 10 سنين المبلغ زائد ماذا؟ الفوائد زائد، وتطرح هذه السندات في السوق، يعني مزاد، تعمل مزاد وكزون، تطرح الحكومة الأمريكية، تخيل هذه شغل الحكومة، تدبير هذا أو تدمير، تطرحها في السوق، تأتي المؤسسات المالية، تأتي الأبناك أو البنوك، وتأتي حتى الدول الأخرى، الصين والهند وأي دول بدها مزاد، مين يشتري، مين يعطي ويأخذ بعدين بفوائد، ماذا هو قرض، يعني دولة تقترض مثل ما يقترض أي واحد فينا. جميل، في العادة تفوز البنوك الكبيرة، بنوك الأخطبوطات هذه الكبيرة، تشتري هذه السندات لا تحتفظ بها، بدورها تقوم هذه البنوك الكبيرة التي اشترت سندات لتريجري، شو تريجري؟ وزارة الخزانة. مين بيصدر هذه السندات؟ وزارة الخزينة أو الخزانة الأمريكية، يعني وزارة المالية الأمريكية، واضح؟ الغلبانة ما لهاش حيلة، هذه بتصدر سندات تشتريها البنوك، الآن البنوك تذهب بها إلى الاحتياط الفيدرالي، فيدرال ريزيرف بانك، بتقول له بدي أبيع وبفوائد أستفيد، بقول له ماشي الحال. طب هذا بنك الاحتياطي، انتبهوا، تذكروا دائما هذا بنك شخصي في الأصل لهؤلاء العشرة المجهولين، نعرف منهم جي بي مورغان ومين التانيين، والله على الحين كم واحد صاروا، بس هم ضلهم فئات قليلة جدا جدا، هذول لاحطين العالم، لاحطين أمريكا والعالم. هذا بنك شخصي، احفظوا هذا، بنك خاص، وهذا البنك المركزي الأمريكي لأشخاص يملكه أشخاص، لا تملكه الحكومة. وعلى فكرة وممنوع، ما بتقدرش حتى المحكمة العليا سبريم كورت تروح تفتش عليه، تقدر، ممنوع، ما لهاش علاقة به، ولا CIA ولا المباحث الفيدرالية ولا العسكري، ممنوع، حصانة مطلقة عنده، ما عندوش موجودات، وين أموال؟ أموال بأخذها المستفيد وبيعيشوا فيها طبعاً، بيشتروا جزر وطائرات خاصة وأشياء، شغلات رهيبة، ما في عنده، إيش بيعملهم؟ بيشتري هذه السندات تحت الخزانة الأمريكية من البنك المتوسط، وسيط هذا، الحين صار وسيط هو، بيشتريها وبعطيهم شيكات. طب الشيكات هذه على المكشوف ولا في برضو رصيد؟ فالحقيقة ما في عندهم رصيد، بس إيش اللي بيصير الآن؟ هنا عاد انتبهوا، هنا تحدث عملية خطيرة جدا، سوريالية من لا تصدق، لكن هذا ما يحدث باستمرار للأسف الشديد وعلى الدوام، وتسميها الإدارة الأمريكية أساس المال، هذا الفاونديشن تبع المال، أساس، هذا أكبر أكذوبة. يتم هنا خلق المال من عدم، من لا شيء، بطباعة ماذا؟ الأوراق. من الذي يعطي أمرا لدار الصك؟ US Mint اسمها، US Mint، هذه دار الصك العملات في أمريكا، مين بعطيها الأمر؟ اطبعي عملات، اطبعي لنا مثلا 500 مليون الFR، هذا Federal Reserve Bank، بنك الاحتياطي، البنك الخاص، بقول لدار الصك اطبعي لنا 500 مليون، يلا هيا بدي في ظرف أسبوع يكون عندنا 500 مليون، بدنا نعطي البنوك، ها، وبعدين برجع الFR هذا بنك الاحتياطي على مين؟ على الخزانة الأمريكية، بقول عندي سنداتك هاتي مع الفوائد. جميل، الخزانة الأمريكية كيف حتسدد بنك الاحتياطي الديون تبعتها اللي أصدرتها بالصكات هذه؟ شوفنا قصتها مع الفوائد، عاد فوائد مركبة مرهقة جدا جدا، أحيانا تضعف الدين أكثر من مرة، كيف بسددوها؟ عرفوا القصة، والضرائب، تاكسس، ادفعوا ضرائب، ادفع ادفع ادفع ادفع. هتقول لي يعني بشكل عام ضرائبنا احنا كشعب ما بتروحش إلنا، معظمها لا يذهب لنا، بيذهب لمين؟ لبنك الاحتياط الفدرالي، بخذوهم، الله الله الله الله،